عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. Od Ebu Sajda, Sada ibn Malika, ibn Sinana el-Hudrija, radi Allahu anhu, prenosi se da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao: nema štete, niti međusobne štete. Hadis je hasen, prenijeli ga ibn Mađe i Darekutni.